الله أكبر. نعم. يقول يكون عام مبتلى على ظاهره، لأن كونه يرزق بناته ابتلاء وامتحان، يعني من عادة الناس الربط الذكور إذا ابتلي بهن فهما بالاختبار، هل يشكر الله على هذه النعمة وهل يحسن إليهن؟ فكم من بنت خير من ولد من ذكر، كم من بنت أصلح من ذكر وأنفع، فمن ابتلي بهن فأحسن إليهن وشكر الله على ذلك كان هذا من أسباب دخوله الجنة ونجاته من النار. ومن كفر النعمة وساءت أخلاقه معهن ورأى أنه منفوس الحظ أو مظلوم أو كذا ساءت حاله نعوذ بالله، وصار ممن قال الله فيه أشبه من قال الله فيهم، وإذا بشر أحدهم بما ظل وجهه مسودا وهو كبير يتوارى من قدوته ويمسك على عمد السوء ألا ساء ما يحكمه. نسأل الله العافية. نعم.